بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أينما كنتم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم سائر القربات وجميع العبادات، وجعلنا من عتقائه من النار، آمين. أسو أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، درسنا تحت عنوان الإهمال الأسري أو الأسري إلى أين؟ إلى أين؟ معناه السؤال المطروح، هل هناك تدينك نهاية نغلاش؟ ثم إلا في زيادة، كون إلا في نقصان لا نطرح السؤال، فهو في زيادة. ثم إذا كانت هناك نهاية، فلماذا هامي وتكون يسو يفشى باش نسمو نكز الخسائر؟ خطر كل مشكل طال أمده النتيجة تكون أكبر أكثر بكثير سغدي تعالج في مهده. إذن الدوافع إلى جنتان غنسيول في هذا الموضوع الحساس إلى يغل مدن والغسنول في مثل هذه المواضيع، وإنما ميمي يخزرت من تابوهات إذن تكون غرنا الشجاعة الكافية باش إلا كان أنشخص هذا المرض الخطير إلا السوء لا يتف في مجتمعنا وينخر جسم المجتمع. إذن نغ يغلب مدن الغسنة والداي قوس يمروا في هذا الشهر الكريم جنس المواضيع، كذلك الحساسة نسيول ديس يجن في مصليات العاصمة. في نهاية الدرس يا سيدي الناي دي حيت تغتسوى لدغيفياك ناغ سودي شتي وسين غابتت ولا شتي كليد معني بهذا الموضوع اش كمل في القائمة هو الموضوع ديك الموضوع غدير نبلاه. ولذلك من تشين غزمة تكون غرنا الشجاعة الكافية إلى كان أنعالج هذا الموضوع الحساس والخطير في آن واحد. إذن أيها الإخوة المؤمنون، كلنا يحفظ لايت ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. أيوة، لماذا؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. دع نحفظه وليته. والمقصد من الزواج توت أين بتا هو السكينة، السكون، الهدوء، الاستقرار، الطمأنينة، الرحمة، المودة، قاعد المقصد من الزواج. إذا كان لا تتوفر أو شروطه وتكون متوفرة في المؤسسة الأولى، المؤسسة تمجرة الطفل يتربى فيها ويترعرع فيها، تبنى ديس شخصيتس، سيلتحق بالمدرسة مهزوز غير كامل الشخصية، هذا يكون مهلهل وغير مؤهل للتحصيل. إذن ربي تبارك وتعالى يشاند رمضان منحة، منحة ربانية، فرصة للتغيير. رمضان فرصة للتغيير، دورة للتغيير. والحمد لله ربي يقبل مدن يرتادون المساجد تعمر انت مجيدة، ربي يقبل إن شاء الله هنكون ربانيين لا رمضانيين. وهو ديقظة رمضان العبارتين لأنه ولتبها عادت فلانة إلى عادتها القديمة. إذن الحمد لله مدن تسند المجيدة سلن دروس تريحن إلى الحلقات إذن غرسن القابلية لغرسن القابلية الاستماع لغرسن القابلية نغ الاستعداد باش صحن الأخطنسن رمضان كذلك ربي يشانخ ديك المشفى ديك المستشفى ما صحة ترزم تيويرس في كامل الشهر إلا يغلب يزعلك وسي إلا مؤمن غرس لكافنوس نا لكازورال هذيك الطلب غادي زوادي تجين كور يقل الحمام معنى علاج مكتف لمدة 15 يوم 21 يوم ربي يشهد رمضان كامل باش نجدي سين كور تبها علاج مكتف لمدة شهر من أمراضنا الاجتماعية. إذن الحمد لله تغني لي عدين تجقع الحال تبرشان تنقع لا لدينا أمراض في المجتمع نعم ولكن المجتمع فيه خير كثير ولكنه في بعض الجوانب وللي بخير والشعور بالنقص هو أول درجة في الكمال. إذن ومن جملة الجوانب إذا كان خصدي سنتنا كان مرضي سنت أو الإهمال الأسري نغل إساءة إلى أفراد العائلة نغل العنف في وسط العائلة ويعرف أو الإهمال الأسري يعرف إلى التقصير في أداء الواجبات الأبوة الجانب المعنوي خاصة الجانب المعنوي الجانب كذلك الجانب المعنوي عند بتا عند الصغدي دي جنحد معناه مع تارواس مع الزوج تس منش ينذكر عن طور الأمور إلى المقصد من الزواج أدي يكون ديس أين الجانب العاطفي والجانب المعنوي أدي يكون طب جنا. ثم كذلك هذا الإهمال نعرفه بالتخلي المتعمد التخلي المتعمد عن الإنفاق. الرجل لا ينفق لا ينفق على زوجته وعلى أولاده النغ وعلى أولاد مطلقته. كذلك الإهمال هو سوء المعاملة سوء المعاملة والعنف المعنوي السب والشتم دعاير النغ العنف الجسدي تيتا ضرب كيف بابا الزوج يضرب زوجته تلمدد كاراتي باش تعتسعملت او الفنون القتاليه باش تعتسعملت مع الهلاك. نعم هذه وخر يكوغوري اسو شفود مصنع في دمرنس ده كان سوله من الواقع وليس من نسج الخيال. نغا نبيت نسجل الكتب دي وراء غنغ دي من لالن والسنة أحوال نسأل الله السلامة. إذن الإهمال توت أهد الجنشرة إلان يتولد سيسبابس لا يولد الإنسان مهمل عنيف لا يولد إنما يكتسبه يكتسب هذه العادة مكتسبة مكتسبة من ماذا؟ مما حوله مما حول الشخص ممكن البيئة التي تربى فيها البيئة إلا يتمنى جمعس ويكتسب هذه العادة السيئة. إذن يلا هتوتهي بنا مادام لكنا في مشفى رمضان أنزوى إلى جناح الإهمال والعنف العائلي الدم بيسيس لبعضنا العينات. أولا العينات ما تنير لا تنتشر بشكل مخيف أودي الجنشرة دزعلك ولكن في مثل هذه المواضيع لا تهم النسبة ولو 1% لكان انضرت إنه ولا ود ولا سيف ولا 1% ولا ود وهذا خطير خاطر صغدي لي أسر مهزوزة مريضة في المجتمع تحصير الحاصل مجتمع ضعيف ومهزوز. وهذا الأمر سادي لغرنا أسر مضطربة يتعلق هذا بما يسمى بالأمن القومي للمجتمع. معناه المجتمع وليلي وليلي سودي وليلي منسجم. خيل شتيقل الجيش كتبت في الجيش يقنت نغتاب جنا سيقن ينغدار سيقن نغتاب سيقن نغتاب جنا سيقن كيف يدافع كيف يواجه. استغفر الله. إذن العين الأولى زوج استقال من وظيفته ممكن أو العينات يشترك فيها كثير من الناس ممكن تخص إجنوبرك مفهوم نبيد عينات وهو مما نعيشه من الواقع المعيش. العينة الأولى زوج استقال من وظيفة القوامة. القوامة دبتها إلى وسع ديقة القوامة دي جل معلم التسلط خطر. القوامة تؤدي واجبك إلى ربي تبارك وتعالى يحملش المسؤولية. عند بتا الإهمال الكامل قاع المعنوي خاصة المعنوي والعاطفي ولا ينفق أو بابايون أو زوج لا ينفق على من في المنزل من زوجة وأولاد لا المأكل ولا الملبس ولا العلاج ولا الإيواء. ربي تبارك وتعالى إننا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجل ينفق من ماله ودق الواجب شرعي وقانوني. ربي يشيع عقب بتة وتنفقد والقانون يعاقبك بتة وتنفقد سواء الأصول الفروع أو الأصول. ولو تنفقد بابا تتممت الشرع يعاقبك والقانون يعاقبك زمن سناموني. ولو الزوجة غنية الزوجة تورث باباس كذا وكذا لا يحق للزوج أن يسبد الإنفاق على جال الزوجة الغنية إلا إذا وافقت. بتتوافق لا يسهل عليها إلا إذا وافقت. ولكن وشي قير متان كتا مركانتت أي أنفق أنفق أنفق شمي. هذا لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم إن ينخ في شأن الزكاة خطر العائلة رجل غني ولا ينفق على أولاده منيو من لهم من لهم عطف الزكاة. إذا قال القول يقر لا زكاة لمن يموله غني. ثم كذلك الرسول إننا في شأن الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. صح ذو مرة سوي صح ولكن لا ينفق تروس عطف الزكاة. خطر الطفل الصغير غني إذا كان أباه غني إذا كان أبوه غنيا فهو غني بالتبع. قال دي بالغادي يرشد دينية أدي عودية ممكن أبوه غني أنت فقير نر العكس مدام واليرشد أدي صفته أدي تبع الباباس. كذلك صغت تطف تمطط الزكاة للضرورة والاحتياج ممكن تموسن يستوش أطف الزكاة باش تنفق على عائلتها أهم بابايو أديش من ذلك المال نغلاش سن الأخطأ. الخطأ الأول الخطأ الأول عدم الإنفاق والخطأ الثاني يأكل من مال لا يحل له. إذن كذلك حالات الأب ولا الزوج لا ينفق على أولاده. أتلقيت بابا الزوجة معناها جد الأولاد من الأم ينفق عليهم، متوسط الدخل ضعيف ينفق عليهم ويتكفل بكل شيء، حتى حليب الرضع والحفاضات يتكفل بها. أحوال لا حول ولا قوة إلا بالله. إنه سيرفيس أبريفونت، خدمات ما بعد البيع. هادو شتا زوت هذا يتكمل دخي ينفق فسخ فطروس. استغفر الله. ثم كذلك هل تدرج هذه العائلة في قائمة المعوزين؟ بابنسي صح، هيش مرة دار ورسيجي نغني ما شاء الله، محلات في العاصمة في ولا ينفق على أزواجه. نسأل الله اللطف. ومن أنظر مرة العينة الثانية، نماذج من الإهمال، زوجة لا تحترم زوجها إطلاقا، قاع تدينينا ركتم، كيف لا تحترمه؟ معناه تخلق هذه المشاكل صباح مساء، جدال عناد لسان طويل الاستجرار دمجر مهملة لشؤونها شؤون البيت، مشرفة ودي وتكمل غيرها، لا تهتم بنفسها وتهتم سيمنس ولا بمظهرها ولا إلا ممكن ديش قلع عرسنا قنشرة التبيني لنكرم أتقن. وعندما يهجرها الزوج، أتهجر الزوج دولة في الطلاق، ديني يصفو لها الجو ميمي على خطر شد العلاقات مقطوعة من جانب واحد. أتفرحتص لأنها كثيرة الصدقات غستير باعين يغلب التجني تخزيني وتشيبر ولا داش أوري وفوايا، مما خطر العلاقات لانت مقطوعة من جانب واحد. استغفر الله. وهذا الزوج نوت مططو بون عينات ممكن لان عشرات أموني يوفرس كل ما يلزم من الأمور المعنوية والمادية يوفرسنت لهذه العائلة، ولكن أو الزوجة لم تراعي ذلك ولم تحافظ على استقرار العائلة، تصرفات السجنت أو العائلة تعيش السعادة والحرمان. كل ما غادي يفكر هذا الزوج في الطلاق يخشى يقعد عديت أروس يعيش أدعشا يتامى بأم تخلت وأب مشغولة نغو أب مشغول. ميمي عندما يتطلق سينشغل بماذا؟ ينشغل بإعادة بناء عائلة جديدة. ولذلك ليقبلين الأمر الواقع المرير ليقبلت ويضحي بنفسه، وهو ضحية لزوجته ويضحي بنفسه لمن؟ لأجل الأولاد ومستقبلهم. ثلاثة غرنا العينة الثالثة، يقن الزوج أناني يخص غيمانس لكثرة الوقات في مواقع التواصل نغل الألعاب الإلكترونية نغل مباراة كرة القدم ديما يعمر ديني تروس بين لبابك إلا مع البورتابل ليتفرج لماتش إلا مع لاتشاتش إلا مع أنداي الويل تخمم من تروسنا العائلتس أبت الفريقس الرياضي يخسر أبت السني قل فريق تشيبورتا دا الريال ناد البرسا أبت يخسر يقن سيزن خلاص يا الله وغان خسر دا السنية إلا ديما العنف دينا دي يكون عنف مضاعف، هذا يكون دين العنف مضاعف أو السيد إلا الأناني أديت في التدرت فضاً غليظاً عبوساً قنطريراً، ولكن الزوجة تقار خزرت مع مدن ما شاء الله حوار ابتسامة عريضة نشني نداني تدرت ولو عبوسا قنطرير منتينيا وغير ستارواس متفوقين عمرا مشجعتن ولا حفستن ولا يشاسن كلمة طيبة. إذن هذا الإهمال المعنوي والعاطفي بشكل مستمر أو العائلة تتشر محرومة من الحنان ومن الحب ومن الطمأنينة والاستقرار. هذا شغل عين الأخيرة عند بتا زوج سريع الانفعال ويضرب لأتفه الأسباب طاروا سنة تنطس قاع يضربهم. عائشة رضي الله عنها تنين الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده عمره مش مرفوس في جنحد لا فيك تمطط ولا فيك الخادم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه شهادة عائشة رضي الله عنها. إذن في مثل هذا الوضع هذا الأب سريع الانفعال الأم تقدم المزيد من التضحيات من أجل الأولاد كذلك من أجل الأولاد. ثم نطرح السؤال أو نمدن سواء الزوج أو الزوجة هل تربى المدارسنا رضعوا لبان العقيدة الصحيحة والمبادئ وقيم هذا المجتمع توغن حضرن غتسلان دروس الوعظ والإرشاد ودي أترديس ولاد الحية كل شي زوا إذن نكتفي بهذه العينات غرنا عينات أخرى كثيرة في المجتمع ولكن يعانون خاصة أصحاب تعدد الزوجات وإهمال الأسرة الأولى الزوجة والأولاد معا العائلة تعيش التعاسة والعائلة الثانية تعيش الرفاه والمعناها الإنفاق كل ما هو جيد في عائلة وكل ما هو حرمان في العائلة الأخرى نتيجة تعدد الزوجات معناها يفقد التوازن لشخص ديني فقه الأسرة ويحفظ أولاد الحياة من هذا القبيل. إذن بعد ذلك نستعرض هذه النماذج من إهمال وسوء المعاملة نعرج إلى التشخيص وتحليل الوضعية. إذن بتد العوامل الأسباب اللي نجينت هذه الحالات الاجتماعية في مجتمعنا. أولا العامل المعنوي والروحي ضعف الإيمان تعكيت ولس لجدي سجل الإيمان يقوى كذلك وضبط عقيدة الجزاء وتضبط دا وحدي أقول الله يضبط دا وحدي أدي درك أني ليتجى الجزاء العقاب في الدنيا قبل الآخرة ديما نتسلى باللي نتسلى المظالم نعشيرا سواء في الحركات أن في الأسرة تفرند الدنيت قبل الآخرة. ثانيا جهل الزوجين نغيق نسيسن يجهل تقل المسؤولية توني الأسر تتوت شاركة حياة ودي جنت الدار ودي ورار نتكلع عائلة مسؤولية العائلة وضرار صديق سعد بن غنومارو يعوج أتند لغس عودة مسح سغت سعوج العائلة بأكملها كيفش تقومها العلماء نحرن كيفش يقومون إعوجاج أسرة تسبب فيها أب وأم أو عوامل خارجية. استغفر الله الجعل بالأحكام الشرعية من تنير عدم ضبط فقه الأسرة الحقوق المتبادلة في الإسلام. البعض مدا خاصة الآباء زجوران تدرنسن أنبتلن زجوران بقانون المرور أنبتل قانون المرور قاعد البلاكسون سنتيردي قاعد الأوامر قاعد النواهي. لا، الأسرة تجور بالتفاهم بالحوار، خاصة قضية الحب يلزم بابا يحب أبناءه وزوجته والطرف الثاني يبادلونه نفس المحبة باش أني غاديني أدعد طلبات أوامر أين دوني بصح أدعد كلش تكود لاروت لش سيس عمر كل تجار. وفي الواقع أبتل الشيء يتعسى في قانون المرور قاعد يدن تحرق قاعد في الواقع. إذن ثالثا الجفاء، معنى عدم الاعتراف بالجميل، الجفاء والجفاف في العلاقات الزوجية والإحساس بالفراغ العاطفي. سأدينا موني الزوجة والزوجة معناه إجن سيسن نغيسنين لا يوفون بالحقوق الزوجية سواء كانت معنوية أو مادية. رابعا غرنا الفروق الفردية يغلب مدن خاتم منسجمين هامي أعتقد فارق في الشخصية، وني شخصية قوية وني شخصية مهزوزة. لكذلك المستوى الثقافي ولذلك تجد غياب أو السبب غياب الانسجام والتناغم وغياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة توضن إلى هذه الأمور نتيجة الإهمال العائلي. تدرت أديت بابان بتدي جن سبعيد يا بابهم لا يزديا بتدي جن أدي جن دي جن عسكري لا يسد انتبه استا عد يلا كل حد أجر البلس عدا يخالف مخالفة سغدريحن إلى طاولة الطعام أنت سلدي غيتي غنجين تغن تبرك. إذن هذا هو الجفاء والجفاف ممكن التصحر في العلاقات من زوجة أو من زوجين. كذلك نقص احترام الزوجة، ساعتي الزوجة لا تحترم زوجها ولا تهتم به. نج دخل عمر خرج عمر يفغ بالشال وخدم ميفغ التسين يدولد أو اسم ميد يدولد ممكن تتظلى ممكن تتطس ممكن ينجد دي كل حاجة بيلا أين شغلني خزرموني في بعض الأفلام من الاستقبال من الكلام المعسول على الأقل بدين وبرك وتبيت شراء ودين على الأقل رب شيعون سغدي زغب الشال وخدام سغدي دول تحية مباركة عندما وياك عمي ها يتقول درجة السن باش يحفظ ديك برايب. إذن لاش ديني كنت تقدير للجهود ممكن لا من هنا ومن هنا كما كسولا بس. ويمكن العلاقات من أسباب الإهمال وفتور العلاقات إمارة لغرنا كن هاجس خروج المرأة إلى العمل العم تيجيش هذا ضروري نريد مخلوق مثلا يحتاج المجتمع في الأمور الحيوية للمجتمع كالتعليم والتمريض ممكن مش خروج العمل خاصة إذا كان زوجه لراضي وفي مكان العمل محذورات من الاختلاط وكذا. إذن غرنا الخجن من الأسباب إلى التجاوز الإهمال العائلي عدم التجديد تدر ديما الريجيم الجن ديما نورمال ياك ساعة تيلي دابريد مستوي يقدر شاس بصح غادي يديس الفيرا ساعة دال ساعة تعذب زي ما يشرح عدم التجديد ها والتغيير والإبداع في الحياة الأسرية. سغتيلي الزوجة تفتقد إلى ثقافة الحس الجمالي والذوق الرفيع ها بتغدى عاد انت الدار يخيم على البيت الرتابة بتد الرتابة الروتين لا روتين تو الرتابة قاتلة. إذن اللمسة الجمالية غسق الدور دزعلو كتوت في تنمية شخصية الفردي وجدانيا وعقليا. كذلك غرنا ضغوطات الحياة من الأسباب ضغوطات لبريشون يمارو من الظروف إذا كنت عشان دي سمدا ظروف المالية الصعبة البطالة البطالة ننتدت والمفتعلة وهو دي تغرسن نادي قيم الباب شيني لك يغبطال لا تكل بدي وخدام دور شرق وغرب نتوفي ديناش نسمى بطال نعم نتوفي دخلم او الضغوطات قلت نتأقل معها تجنت مشاكل في وسط العائلة. كذلك التدخلات الخارجية التدخلات الخارجية تبعات المجالس الغيبة والنميمة والإشاعة تجنت الخلافات بين الزوجين وبين الأب وأبنائه وأني لن أجعر في هذا عندما لا تتوافق أرجس مطط لا يتوافقان في طريقة تربية الأولاد واحد يجبد هاك واحد هاك. أيوة السبب الموالي استهزاء الزوج بمشاعر الزوجة وأحاسيسها وعدم مراعاة الظروف النفسية التي تمر بها الزوجة تمطط غرس مراحل غرس أيام تعود ديسن عليز لبعض وسان وتعود عليز العادة الشهرية الحمل غرس المشكل والتنجم أن تبوح به ممكن تحب تنقص عليك شتي راعي العواطف راعي العواطف سغديلي أرجز لا يراعي عواطف المرأة كل المشاكل بدنت سني الرجل ممكن يخزر تمطط أتخدم لشغله بلا مزيتها مصح المرأة إلا هي كتلة من العواطف تتسجمي ورجزة أسيني كلمة طيبة بارك الله فيك النغمة اللي مارو بتتموديك يقنطب شربة هاي ونشربة عمر كنت شغل لحياتي أتخزرم كيف هذا يكون ديني قلي انفتاح هذا يكون ديني يقن الرحمة تربية تنزل الرحمة تربية تنزل وهذا أكيد. إذن نسيو نطرف تعدد الزوجات وضعف التحكم وغياب العدل ثم كذلك السبب لن دشتي مجرين بتاء الرفقة السيئة سواء الزوج سواء الزوجة وسغس الأصحاب ممكن الدولة ديس مدا سيئين ويؤثرون ديني هذه كنت المشاكل. ثم كذلك شك في سلوكيات الزوج والزوجة هذه كنت الشكوك تصرفات خاصة العلاقات الافتراضية البورتابل أين دين تجن الشكوك تبت الرجل الزوج يشك في زوجته أن الزوجة تشك في زوجها هي بداية النهاية. الانحراف الأخلاقي عموما يقولني السبب أين تعاطي المسكرات والمخدرات هذا الأمر هذا ضغنت دقن سبب أساسي في الإهمال العائلي والمشاكل العائلية. أنظر توتي للنتائج بسرعة النتائج والأثار نوع الإهمال العائلي من يصور أولا تدرتي لن ديس إهمال عائلي مشاكل أتزور سيستان ميرت البركة أتزور لا تما لا سكون لا موده لا رحمه كاع تقيت تعسى كاع كره الحياه نسن والادهى والامر بدا تفكر في الطائر والانتقام الاولاد من ابيهم مثلا ان الزوجه من زوجها عندها تفكر في فك العصمه الزوجيه والطلاق باي طريقه. ثم كذلك من النتائج فقدان التحكم في الشراكه الزوجيه. بابا خلاص لا يتحكم في زوجته ولا في اولاده. ليش؟ خاصه بنت السبب لا يتحكم. لا يتحكم إمارو أسجين قلب برلمان ديني الأولاد والأم يتحزبون أدعود ديك كتلة برلمانية تقوى أنت تصبح ديك كتلة أقلية أدعود إش غسوالها ما عنده لا كلام ولا إش غسوال العيد. كذلك التهرب نتيجة نوع الإهمال سغدي لي السيطرة فقدت في المنزل بابا يتهرب قالوه نش الأم كذلك تتهرب كل واحد يلقي المسؤولية على الآخر. إذن كذلك من الآثار السلبية التأثير المباشر على الجانب النفسي والصحي للفرد جراء الإهمال والعنف الأسري الآثار النفسية الاكتئاب القلق الاثار الاجتماعيه تلقي دائما افراد الاسره اني كاع منعزلين جبدني منسن خزرني منسن اشخاص دون وفوق العاده دون العاده لا يتواصلون مع مجتمعهم. الاثار الصحيه غالبا او الضغوطات التاثيرات تلقي يصابوا بالسكري يصابوا بالضغط لا تونسيون يصابوا مثلا بفقدان الاسنان خطر الهم يعر الهم ينق الهم ينق. إذن كذلك من النتائج رسم صورة سيئة خاصة عندما تدر ديس بنات أدخزر المشاكلني أدخزر أتعود رسم صورة سيئة عن الزواج والمتسبب في هذا من هو الأب أو الأم خطر الا غاس النموذج تدار الا غاس النموذج كيف هاد زوجه هاد عاشها هادي المعيشه لا دري حرموني ترانكيل سيدي واش دا العقل هاد الشيء. كذلك من الاثار السلبيه النظره الدونيه بور حسب دا خزر بابنسن وديك الشخص الا ايجابي ممكن يبدا خزر نتاع عدو لهم اشيني وني واش قال كاع سيسمس أي المعلم أموني نعم يخاطبون أباءهم غيابيا مشين حضوريا بتسنقر غيابيوني المعلمني أينو بديوني أموني بهذه العبارة ترضى لنفسك أيها الأب تروتش أدعى يخاطبونك بهذا الخطاب وينادونك بهذا الاسم شد ببنسن ولكن أنت السبب شد سببت النتيجة كذلك عدم الإنفاق أتوت عدم الإنفاق والإهمال العاطفي يعرض الزوجة إلى ماذا؟ إلى الفتن كالتسول مثلا ليش راس مسكينة واش أزود تطلب نغط توضف المساومات أتعاد تساوم في عرضها ممكن التوضى في شراك الانحراف ممكن والسبب ان السبب الاسباب ذكرت والنتيجه من الاهمال وعدم الانفاق وستوش اين الحنان اي الفراغني اتخزر من يغطوط سواء في عالم الحقيقه او في العالم الافتراضي. كذلك من النتائج تلقي مدني لنتعشن أو المشاكل غرس تعطيل في النمو الصحي لا ينمون صحيا بطريقة طبيعية. ثم كذلك أنظر إلى المدرسة أتلقي أو النوع أو النوع من الأبناء والبنات أتلقي أولا الأشخاص الأدوات المدرسية ديما ناقصين الأدوات المدرسية ما بس نلقيتي الأدوات لاش يوغي جزد غات وفتيو الأدوات ها كيفاش يقن حد رديزوا إلى الميدان بدون سلاح الأدوات هي سلاح ولا لا تراجع في التحصيل تدني في النتائج والأدهى والأمر التسرب الهروب من المدرسة التسرب المدرسي تجي التلميذ ما شاء الله كان ناجح أدير ورسو عزام هميت الله غالب الجون انت دارت والنجم غفص أزود خدمة انت زدير غير مؤهل للعمل لا شرعا ولا قانونا أدي زوا اللي يخدم وأقرانه في الدراسة وكان متفوقا عليهم استغفر الله إذن الإهمال كذلك يؤدي بالصغار طبع الصغار من طبعهم ماذا طبعهم عدوهم أحرار القيود أسيد للشعزم السوء ضيف للشعزم يعجبتن غاس نتوش يقلنا الفرص الحرية تتني يعجب الحال سغلي لي بابا ويسيول لندني ليلها أنا مشغول مما الله يسهل أدفن أدفن أين الميدان فسيح أجل نخسن لا رقيب ولا حسيب كذلك من إهمال تشرد من نتائج لامات تشرد الأبناء وانحرافهم خلاص يلا ولي قطع له خدام ولي عزم إلا يتسكع في الطرقات إلا عالى على المجتمع وأكثر الأبناء في هذه من هذا الصنف التجتنت من هذه الحالات الاجتماعية للإهمال كيف كيف فهم برخصوا يتعرضون للمساومات في أعراضهم من الإغراءات الابتزاز ميمي نتكلم البديل سد الحرمان ممكن من شنر يجدون البديل خارج البيت أو في العالم الأزرق العالم الافتراضي تتسلم النتائج ننو دبتا إذن كذلك هؤلاء يتعود غرسن تصرفات عدوانية يا خطر ديما غرسن يحبون الانتقام غرسن سلوك عدوانية وغالبا غالبا تجد دراسة يونغو أتجد هذا الأب عندما كان صغيرا يعاش لوضعيته يعاش الحرمان يعاش الإهمال وورثه وورث منه أبناؤه هذه الصفة مكتسبة ولذلك توت إلى طن إلى كان في مستشفى رمضان أن عالج هذه الظاهرة لتتوقف أن ننقض تسلسل إذن لابد أن أشير إلى الجانب القانوني يزمن شاردني إلى الجانب القانون الإهمال العائلي المشرع الجزائري يصنفت بجريمة يسمى جرائم الإهمال العائلي تلا المادة 330 331 332 من قانون العقوبات تنص إلى جنحد ترك مقر الأسرة يرول استدارت أهمل زوجته وأولاده تخلى عن زوجته الحامل لإهمال المعنوي للأولاد وعدم النفقة على زوجته وأولاده أو على الأصول ببز ممس إذا كانوا محتاجين ورفعت عليهم دعوة قضائية عقوبة صارمة مادية وبالحبس النافذ إذن أن نرتب النغ ولكن المعنيون نغ المعنيات يفضل لا يفضلون اللجوء الى المحاكم والغصن نقدر عند المحاكم لعده عوامل منها قرش شي ازور تشكي سبب انطروك الشد زعلك نديس العرسنسن تلقس بين المطرقه والسندان الشد زوجي ليك من يغنيح معاس تريح يتيمه باب الشدر اتقيت منشيني لا تفضل اللجوء الى المحاكم باش التبي الحقس. كذلك نسن باللي المحاكمة الأحكام القضائية ديما بداية لي حكم لمنازعة جديدة نقطع العلاقات. إذن لأن البعض استغلوا هذه الوضعية سجل بوان فابل ويتمادون ويصرون في جرائمهم. بونك الصورة باسم القانون مرة هي جريمة. نسأل الله العافية. إذن إن شاء الله الحلول أنسيوا السيس إن شاء الله بعد صلاة المغرب فكونوا إن شاء الله معنا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك. استغفر الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل الرشاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اسمحوني عن الإطالة الظهر بك 10 دقائق نجنا وقيلة يقلنا الإعلان ربدي قبل الإعلان من دني المسجد العتيق صلاة التهجد إن شاء الله ابتداء من يوم الغد سيوش إن شاء الله ابتداء من الرابعة إلى الرابعة والنصف صباحا الرابعة إلى الرابعة والنصف إن شاء الله تقام صلاة التهجد في هذا المسجد العامر ربدي قبل في الجميع.